قلبي عاشا كل جميل عشير. صلي عليه اللهم صل وسلم. القلب عاشا كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين واللي سدى في الحب قليل قليل واندمدوا يوم ولا يومين ولا يومين واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم ما يعاتب اللي توب ولا في طبع اللوم ما يعاتب اللي توب ولا في طبع اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلالي وما تجلالي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت ابتعد عنه يا كريم الله لا يبعدنا عن بابه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم ترجع لي وتجيني. كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم ترجع لي وتجيني. طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي طاوعنا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي طاوعني يا عبدي طاوعني يا عبدي طاوعنا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليك والله لو تحسبه في إيديك والله اشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم يا رب سلم لنا لنا تسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على موسى وكلته وصحبه. لولاك يا زينة الوجود صلوا علي. اللهم صل عليه. ما طاب عيشي ولا وجودي صلوا علي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي صلوا علي. دركوا لله علي وسلي. طيب طيب ما شاء الله حولكم. بالله صلني فداك روحي يا حبيبي يا أبا الزهرة صلوا عليه. اللهم صل عليه يا حبيبي. بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود ما أصاب الهجر من حبيبي وليلة الوصل منه عيدي صلوا علي. فيا ليالي الرضا علينا عودي يا ليالي. شاء الله جميع. ما شاء الله. طيب. يا ليالي. اسمعني. طيب طيب. هلا هون ما شاء الله اخذوا 10 على 10 نشوف هلا. طيب طيب. الله يبارك فيك. بس ما نعطي ولا خلص ما بقاش تحرج. يا ليالي محلاك بمكي يا ليالي. الله ان شاء الله جميع. يا ليالي الله ان شاء الله جميع بعرفات. يا ليالي يا رب. يا ليالي بمنى. يا ليالي يا ليالي بروضة نبينا محمد. يا ليالي يا ليالي محلاك بالعماد بالصلاة على النبي. يا ليالي. فيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود صلوا عليه. صلي عليه وسلم. والله ما شاء الله كان الجهات الأربعة الأربعة عشرة لعشرة. فيا ليالي فيا ليالي الرضا علينا عودي. يا ليالي ليخضر منك عودي. وأهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك. ما شاء الله حولكم. أهل السماء بتحبك لسيدنا النبي. هي مو أنا بحب سيدنا النبي. قولوا بتحبك لسيدنا النبي. اللهم صل عليه. هلا على حب النبي منكون. أهل السماء وأهل الأرض. طيب. سماء وأرض أرض وسماء. حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين. حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين. أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك. أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك. حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين. حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين. والله والله والله والله والله والله بتحبك. والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك. حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين. حبيبي جد الحسنين يا قمر ضي العين. والله والله والله والله والله

الصالحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين. الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد أمنا هم عظيم وكل هم همنا يا غنوبي اسمك يا عظيم يا ربنا بالبقرة وبالرجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة ونحن وكل المسلمين. الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل اسمك يا عظيم. الله وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام من من خاف يا المجيد. الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم الله قد همنا هم عظيم الله.